يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا سائل يقول: امرأة لديها من المال 10,000 تقريبا، وهذا المال غير مخزون وإنما تصرف منه أحيانا وأكثر الأوقات لتفريج الكربات، فهل هذا المال عليه زكاة؟ نعم، ما تم عليه الحول ففيه الزكاة ولو كان مدخرا لقضاء الحاجات. لا تشغلون بالكلام، حضرت معنا الخادمة لأداء إلى مكة لأداء العمرة، وعندما كنا في الميقات كانت حائض فلم تجد لها الوالدة، فلم تجعلها الوالدة تحرم جهلا منها، وهي تريد أداء العمرة. الواجب أنها أحرمت من الميقات وهي حائض، فإذا طهرت في مكة تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى، لكن ما دام إن النية للميقات، إن النية أنها جاءت من أجل العمرة، فإنكم تذهبون بها إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه للعمرة. هذا إذا كنتم تريدون أنها تعتمر. أنا مسافر وصليت مع إمام مقيم في صلاة العصر، وقد أدركت معه ركعتين فسلمت معه باعتبار أنني أصلي قصرا، الواجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. المسافر إذا اقتدى بمقيم يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يكمل معه ولا يقتصر على ركعتين. أما إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، فإن المسافر يصلي صلاة قصر، فإذا سلم يقول لهم أتموا فإني مسافر، أو يقول لهم قبل ابتداء الصلاة أنا مسافر فإذا سلمت فأتموا صلاتكم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، فإنه صلى بهم هنا وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها. كتابة ما هي واضحة. عندي طفل، الأول سليم، الطفل الثاني في رأسه ما، الطفل الثالث في رأسه ما، فعند مراجعة الأطباء أخبروني بأنه ليس هناك علاج، فماذا أفعل؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل واحد من الأولاد، ولا يدري الإنسان ما هي العاقبة عند الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. وفي الحديث الآخر: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة في نفسه ولا في ماله، وإلا في ماله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه لا يدري ماذا عند الله. وهذا يقول: هل يجوز كفالة اليتيم من الزكاة؟ إذا كفلت اليتيم من الزكاة فليس لك أجر كفالة اليتيم، لأنك أنفقت حقا لله أوجبه في مالك، أنفقته في وجهه، فلك أجر أداء الزكاة، أما كفالة اليتيم فليس لك، لأنه يريد أن يكفل يتيما من زكاة ماله، ويريد بذلك أمرين: الأمر الأول براءة ذمته من الزكاة، والأمر الثاني حصول كفالة اليتيم. رجل اغتسل من الجنابة ونسي النطق بالشهادة ثم صلى، ما الحكم؟ صلى وضوءه صحيح. استأجر أجيرا ليحج عن أمه، فما الحكم؟ يجوز، إذا كانت الأم ميتة أو كانت موجودة وعاجزة وأخبرتها فلا مانع من ذلك. هذا يقول: ما أدري وش هالكلمة، زوجتي عدد أيام الدورة الشهرية وزيادة وزاد وما زال الدم نزيف متقطع. يا أخي انظر إلى وصف الدم، إذا كان وصف الدم أحمر خفيف ليست له رائحة فهذا دم استحاضة وتصلي وتصوم وإذا كان دم يميل إلى السواد ورائحته كريهة وسخين فحينئذ يكون هذا دم حيض تجلسه. وهذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي يصل إلى المسجد متوضئ وينام في المسجد وتقوم الصلاة أو تقوم الصلاة ويصلي، إذا نام نوما يعني بحيث إنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا، فإن هذا النوم ناقض للوضوء وعليه أن يتوضأ، وإذا صلى على هذه الحال فصلاته ليست بصحيحة. وهذا يسأل ويقول فيه أذى في أذنه منذ أن كان عمره 10 سنوات. الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان يصاب بنقص في بصره ولا بنقص في نطقه ولا بنقص في سمعه ولا بنقص في منفعة من منافع بدنه، إذا حصل مثل ذلك فعليه الصبر والاحتساب وأن يكثر من حمد الله وشكره وأن يسأله العافية، لأن قد تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على هذه البلوى التي أصابته في دنياه. يقول عندي والدان يفرقون، هذه الكتابة يفرقون في معاملة الأبناء فيعطون الأبن الأكبر أكثر من الأبن الأصغر أو العكس، ما حكم طاعتهم؟ يا أخي الوالد إذا جار في معاملته لأولاده فإثمه عليه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالعدل بين الأولاد أمر واجب، العدل هذا هو الأصل. أما معاملتك أنت لهم فعاملهم بما قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت أدي الحق الذي عليك لهما. أما ما حصل من والدك من عدم العدل فإثمه عليه. هذا عجبت عنه. السؤال الثاني ما هو السؤال؟ رجل طلق امرأته طلقة واحدة بسبب الشجار بينهما وراجعها في فترة العدة ثم طلقها ثانية بعد فترة معينة ثم أعيدت إليه ثم طلقها مرة ثالثة بعد فترة معينة ثم أعيدت إليه من فترة العدة وهي تقيم الآن معه كزوجة، زوجة ما الحكم الشرعي في هذا الطلاق وهل تحل له؟ الزوج بعدما أنتهي من الجواب على الأسئلة يمكن أن أتفق به وأخبره بما يلزم، لأن هذا يحتاج إلى استفصال عن الطلقات هذه. وهذا يقول لدي زكاة مال هل يجوز أن أبني بها في البلاد الضعيفة؟ لا، لا يجوز لك أن تبني بها في البلاد الضعيفة، لكنك تخرجها في بلد المال. زكاة المال تخرج في بلد المال للأصناف الذين ذكرهم الله بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذه امرأة متزوجة لها 13 ولد منهم متوفين وحصل لها 2 عملية، والآن تقول استعمل الحبوب لمدة 8 سنوات مع العلم أن زوجي سامح لي أرجو إفادتي ويكون على ذا. إذا استعملت الحبوب استعمال إذا استعملت ما أو استعمله مثلا العزل أو ما إلى ذلك، المقصود أنك إذا أخرت الحمل إلى فترة هذا ليس فيه شيء. هذا يسأل يقول وش حكم تسمية البنت بأفنان؟ أبي مانع أسميها بأفنان. أحرمت للعمرة وأنا في الطائرة ونسيت اللباس، وحين وصولي إلى مطار جدة ركبت السيارة ذكرت اللباس قمت في خلعه، إذا خلعته مباشرة بعد ذكرك فليس عليك شيء. وهذا هذا مغفل الظاهر والله أعلم. يقول كم درجة للمرأة أثناء صلاتها في المسجد الحرام؟ يا أخي النساء شقائق الرجال، الرجل إذا صلى في المسجد الحرام أو في أي بقعة من بقاع الحرم فصلاته عن 100,000 صلاة سواء كان رجلا أو امرأة. لكن الظاهر أن السائل هذا من الناس اللي يرون أن المرأة لها درجة أقل من الرجل، والله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنا رجل اشترى لأبي سيارة وكتبها باسمي، فبالنسبة للتأمين على السيارة يا أخي التأمين على السيارة لا يجوز سواء كانت لك أو لأبيك. لا ما نجاوب شفهي أبد، اكتب السؤال لأن الشفهي. ما هي الفترة الزمنية المحدودة التي يقصر بها المسافر في سفره الصلاة؟ المسافر إذا كان في الطريق له القصر والجمع، جمع تقديم وجمع تأخير، وإذا أقام ببلد أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، وإذا أقام 4 أيام فما دون فله القصر والجمع. لكن إذا صلى إذا كان في جهة قريبة من مسجد ويسمع الأذان فإنه يأتي إلى المسجد ويصلي مع الناس. أتيت في الرياض للعمل لمدة شهر في مكة أتيت من الرياض للعمل لمدة شهر في مكة المكرمة، والآن أريد عمل عمرة، فمن أين الإحرام؟ الإحرام من التنعيم أو من خارج الحرم من عرفة؟ إذا طفت طواف الوداع بعد طلوع الشمس ولم أتمكن من السفر إلا بعد صلاة الظهر في الحرم فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، إذا طفت للوداع وحصل لك مانع ما في مانع. وضعت مبلغا من المال في البنك الهولندي عن طريق الإيداع، وهذا المال من كسب حلال ويتم السحب منه عن طريق الصراف، فهل ذلك جائز أم لا؟ إذا كنت وضعته من أجل أن تصرف منه فليس في ذلك بأس. هذا ما تقرأ الكتاب هذا، لا تكلمني شفهي أبدا، اكتب هذا اللي انت عطيتني تو وراك راسك انت مهم معك. امرأة ذهبت إلى الميقات وفيها الدورة الشهرية وأحرمت من الميقات، وبعد 4 أيام اغتسلت بالشامبو والصابون ثم اعتمرت، فما حكم عمرتها إذا أدت الطواف والسعي وهي طاهرة؟ يعني اغتسلت بعد انقطاع العادة وتوضأت ثم بعد ذلك طافت وسعت وقصت من ضفائرها من كل ضفيرة قدر أنملة فتكون عمرتها تامة. كان لرجل غير مسلم عندي مبلغ 50 ريال وطلبني وقتها وقلت له سوف أعطيك فيما بعد، سافر الرجل ولم يعد، فأرسلت بمبلغ مع أحد المسلمين الذين يعرفونه ودفعت له مبلغ آخر لكي يصل إليه، رجع وأخبرني بأنه لم يجده، ماذا أفعل؟ يا أخي هذا أخرجه من ذمتك، تصدق به على الفقراء، إن أسلم هذا الكافر بعد موته صار ثواب الصدقة له، وإن لم يسلم قبل موته برئت ذمتك من هذا المبلغ، لأن من فضل الله أن الكافر إذا أسلم قبل موته فإن الله يكتب له ما عمله من أعمال صالحة في كفره ويعفو عن سيئاته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. فالكافر في حال كفره يعمل أعمالا صالحة ويعمل أعمالا خبيثة، والأعمال الصالحة لا تقبل منه لأنه إذا مات على كفره قال تعالى في شأنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني يوم القيامة يجعل ما عملوه من أعمال صالحة في كفرهم هباء منثورا، لأنه ليس مع الكفر عمل. لكن إذا أسلم قبل أن يموت فمن فضل الله وبره وإحسانه بعباده أنه يكتب له هذه الأعمال الصالحة ويغفر له الأعمال السيئة. اشتكيت إلى أحد الإخوة هموما أصابتني، قال لي: عليك بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال عليك أن تقولها 450 مرة يوميا. وقمت والتزمت به وقت معين التزم به ولمدة 40 يوما، وقد عملت بذلك لمدة أقل مما قال، فوجدت الراحة. ولكن بعد تشككت في الالتزام بوقت على كل حال أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والعبرة بقبول الله جل وعلا، وليست العبرة بكثرة ما تقول ولا بتحديده، لأن إذا صدق العبد مع الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى كريم. هذا يسأل سؤالين، يبي يستنجي من ماء زمزم، لا يجوز، تتوضأ منه ما في مانع لكن لا يجوز الاستنجاء. ويسأل سؤالا آخر يقول: ما حكم من قال أنا لا أقلد أحدا من الناس ولكني أطبق ما جاء به الإسلام ولا أقلد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني ما هو بعامل بالسنة، يقول يبي يعمل يبي يطبق الإسلام وله بمقلد أحد، حتى الرسول إذا أمر ما هو ممتثل وإذا نهى ما هو ممتثل، والظاهر أن هذا فاقد لعقله فلا يجاب. يعني شخص يقول أبا تمسك بالإسلام ولنا ممتثل للرسول، وش الكلام هذا؟ هذا كلام عقل؟ أحرمت من أبيار علي ولم ألبي بالعمرة إلا عندما بقي على مكة 100 كيلو. إذا كنت نويت الدخول بالعمرة في أبيار عند أبيار علي، إذا كنت نويت ذلك، أما إذا كان أنك يعني حصل عندك نسيان ولا ذكرت إلا قرب مكة، فالواجب عليك أن ترجع إلى الميقات وأن تحرم منه. وإذا أحرمت دون الميقات فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. هذا أعطيتني أنت راسك مهم معك، أبعدها منا. هذه بس أمسك بس. هذا يقول إنني سمعت بأن الفرض من زي المرأة الخمار ظهور الوجه، يعني يجب عليها أن تكشف وجهها. هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، حتى ولو كانت محرمة في الحج أو العمرة. هذا يسأل عن فوائد البنوك الربوية، والفوائد البنوك الربوية الله جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فلا يجوز أكلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا يسأل عن حلق اللحية، وحلق اللحية حرام. وهذا يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا يجوز، بل الواجب أن تخرجها كما حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. هذا ما هو بواضح. رجل حج من 8 سنوات ولم يذبح ولم يصم، فماذا عليه الآن؟ عليه إذا كان مستطيعا للذبح فإنه يذبح، وإذا كان لا يستطيع فلا بد أن يصوم 10 أيام. ما هو بواضح الكتابة، ما يوضحون الكتابة. هذا يقول: أشتكي من عدم السيطرة على نفسي في التبول، وسألت أحد المختصين من العلماء وأمرني بأن أربط ذكري بحلقة ماء. لا يا أخي، أحسن ما يكون إنك تجري فحص على هذا الجهاز، وبعدما يعرف السبب يعالج. كان لرجل غير مسلم عندي مبلغ 50 ريال وطلب مني، هذا اللي انت أعطيتني انت، وطلبني وقتها، وقلت له: سوف أعطيك فيما بعد. وسافر الرجل، هذه لا راسك مهم معك. يلعبون عليك. امرأة بعد أن انتهت من العمرة ذهبت إلى الشقة التي تسكنها ولم تأخذ من شعرها إلا بعد أن خلعت خمارها، إذا كانت ناسية فليس عليها شيء أو جاهلة لا يشوشن عليه. هذا يسأل ما حكم استعمال الجوال في المسجد الحرام وتركه؟ يرن أثناء الصلاة: يا أخي إذا دخلت الصلاة أغلق الجوال، وما حكم هذا؟ يقول: لقد باشرت زوجتي في نهار رمضان دون حائل مباشرة، ولكن دون جماع مع الضم والتقبيل، ونزل المذي، فهل الصوم صحيح؟ لا، الصوم باطل. ما الله لا يضيد علينا. رجل يطوف بالبيت ثم أقيم صلاة الجنازة، فهل أعيد الطواف أم أكمل بعد سلام الإمام؟ إذا كنت في طواف فاستمر في الطواف ولا تدخل في صلاة الجنازة، لكن لو دخلت فإنك تبدأ من الشوط الذي وقفت عليه، يعني من بدايته. أحرم رجل من أبيار علي وفي الطريق إلى مكة سيارة، وقبل أن يصل إلى مكة نتف من شعر إبطه الأيسر مرتديا ملابس الإحرام، ثم تذكر أنه محرم بعدها. إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، فإنه يتصدق بإطعام بثلاثة أصواع بر، يوزعها على ستة فقراء. لا لا لا، الإحرام صحيح ولا العمرة صحيحة. لدي ابن من الملجأ، وأرضعته عن طريق وضع الحليب من الثدي في الكأس، وكان عمره 9 أشهر والآن عمره 4 سنوات. إذا كان رضع الرضاع المحرم، ولو كان من الرضاعة، إذا كان الرضاع من المرأة وضع في الأنبوبة ورضعه من الأنبوبة، ما في مانع إذا كان 5 رضعات فأكثر. لا تشوشون علينا في الكلام، أبعدها عنك. ما حكم من جاء بالعمرة وأحرم من الميقات، وعندما وصل إلى مكة المكرمة سكن في شقة لأنه متعب، وبعد مضي وقت قليل لم يؤدي العمرة، تكاسل وخلع الإحرام، فماذا يجب عليه؟ لا، ما يجوز له، لا يزال محرما، عليه أن يأتي بالعمرة يطوف ويسعى كملها. هذا لعاب. هذا امرأة تسأل تقول: طفت مع أخي، وعندما أكملت 6 أشواط قال: أخي أكملنا 7 أشواط، لكن أنا متأكدة أننا لم نطف إلا 6 أشواط، حاولت أن أكمل الشوط السابع لكن رفض، وفعلا اتجهت للسعي وأكملنا مناسك العمرة. الطواف ليس بصحيح والسعي ليس بصحيح، لأنه لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، ولا تزالين محرمة أنت وأخوك، ولا بد من الطواف كامل ثم بعد ذلك السعي ثم بعد ذلك التقصير من الشعر. هذا ما يقرأ. هذا يسأل يقول: هذا يقول: ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية؟ البدعة الأصلية هي التي ليس لها أصل في الشرع، أما البدعة الإضافية يكون أصلها مشروع، ولكن يكون الابتداع في كميتها أو في كيفيتها أو في اختيار وقت لها أو مكان لها أو ما إلى ذلك، بحيث أن هذا المكان لا يكون مشروعا وهذا الزمان. مثل الآن التكبير الجماعي: أخت أتت إلى العمرة وقد طافت وهي منتقبة، وأيضا سعت وهي منتقبة، عليها أن تتصدق، لأن النقاب ما يجوز. لو وضعت غطاء غشوة على وجهها فليس عليها فدية، لكن لما كانت منتقبة عليها، لأنها منهية عن لبس النقاب، عليها أن تطعم 6 مساكين 3 أصواع بر. هذا يسأل عن يعني إذا أراد أن يصلي 2 ركعتين شكرا لله يصليها في الليل، وإلا يصليها الضحى ولا بعد الظهر ولا بين المغرب والعشاء، الأمر في هذا واسع. يقول: أنا قادم من المدينة المنورة والحمد لله قمت بأداء العمرة، هل يمكن أن أذهب إلى مسجد التنعيم للإحرام بالعمرة مرة أخرى؟ نعم، يجوز لك ذلك. دخلت في صلاة جماعة بنية المغرب إذا فاتني ركعة أو أكثر، والثانية بنية العشاء إذا لحقت ب4 ركعات، وكانت الصلاة القائمة صلاة العشاء. يا أخي، أنت ما دخلت على أمر معين، فلا بد أن تعيد تلك الصلاة لأنك لم تجزم بنية معينة. والدي توفي يرحمه الله وعليه دين للبنك العقاري وأنا فقير وصاحب عائلة ومستأجر ولا أستطيع السداد. يا أخي بع العمارة اللي فيها الدين وأوف البنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقرا عنه. هذت امرأة بعد أن أحرمت ونوت بالعمرة وهي مع جماعة مسافرين ستسافر من السعودية قبل أن تغتسل، المرأة الحائض فهل يجوز أن تتنظف وتطوف وتسعى وتؤدي العمرة أم ماذا تفعل؟ لا بد أن تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى. عندي ولد عمره 6 سنوات اصطحبته معي إلى السعودية لأداء العمرة وطاف وسعى، ولكنه لا يرضى يصلي عندما أقول له يا إذا صلاته ما هي بصحيحة، لأن لا بد أن يبلغ 7 سنوات، فلو صلى ما تكون صلاة صحيحة، لكن عمرته صحيحة وحجه صحيح. هذا فاضي، بعد واجب. نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يحضرون إلى العمرة ويتركون أبناءهم وبناتهم في الأسواق لا يعلمون عنهم شيئا. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالواجب على ولي أمر النساء إذا جاء بهن هنا أن يحفظهن، وإلا يتركهن في بيته. أما كونه يأتي يدخل الحرم وهن يروح يتجول للأسواق، يمكن عمرها 15 سنة 16 سنة 20 سنة، لا بد أن يحصل شيء لا تحمد عقباه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.